حقوق الوالدين أسبابه مظاهره سبل العلاج. تأليف محمد بن إبراهيم الحمد، الرياض، الناشر دار ابن خزيمة، وهذه طبعة خاصة بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني عام 1419 للهجرة. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فغير خاف على أحد ما للسلوك الحسن من غزير الفوائد وجميل العوائد، فكم فيه من الدلالات على سلامة المنهج، وكم فيه من العلامات على حسن الاهتداء والاقتداء، ذلك أن السلوك في الغالب إنما هو ثمرة لما يحمله الإنسان من فكر، وما يدين به من دين، ويعتقده من معتقد. ونحن معاشر المسلمين نعيش بحمد الله في ظل دين قويم يحمل أفراده على التحلي بحميد الخلال وكريم الخصال، إلا أن المتأمل في أحوالنا نحن المسلمين يجد بونا شاسعا وبعدا سحيقا بين أحوالنا وبين ما يدعونا إليه ديننا. ومن هذا المنطلق أحببت أن أجمع شيئا من تلك الأخطاء التي أجدها من نفسي ومن بعض إخوان المسلمين، فاجتمع لدي أخطاء عديدة، ثم قمت بعد ذلك بتقييدها لإخراجها في سلسلة متتابعة إن يسر الله ذلك، ويتم الحديث في كل حلقة منها عن خطأ أو أكثر، بحيث يتحدث عن الخطأ ومظاهره وأسبابه وسبل علاجه ما أمكن، وذلك رغبة في الإسهام في إصلاح الأخطاء والارتقاء إلى الأمثل والأكمل، عسى أن نكون ممن يتمثلون الإسلام حقيقة ويقومون به على أكمل وجه ويدخلون في السلم كافة، كي نرضي ربنا بذلك ونعطي صورة مشرقة عن الإسلام الصحيح، ولئلا نصبح فتنة لغيرنا ممن يريدون الدخول في ديننا، فلربما رغبوا عن الدخول فيه إذا رأوا ما نحن عليه من بعد عن المنهج. ثم إن التنبيه على الأخطاء والبحث في سبل علاجها تنفير وتحذير منها وحفز لمن وقع فيها أن يتخلص منها، فالمعائب والأخطاء ليست ضربة لازب لا تزول ولا وصمة عار لا تنمحي، بل إن التصحيح وارد والتغيير ممكن، وذلك إذا أخذ المرء بالأسباب ودخل البيوت من الأبواب. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: قد أفلح من زكاها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. في الهامش أخرجه الخطيب في تاريخه وحسنه الألباني في الصحيحة، انتهى الهامش. ففي الآيتين الكريمتين والحديث الشريف دليل على أن الطباع والأخلاق تتغير، ذلك أن منها ما هو غريزي فطري جبلي، ومنها ما هو اكتسابي يأتي بالدربة والمجاهدة والممارسة. والحديث في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله حول عقوق الوالدين، وذلك من خلال الوقفات التالية: تعريف العقوق، ذم العقوق، من مظاهر عقوق الوالدين، نماذج من قصص العقوق، أسباب العقوق، سبل العلاج، تعريف البر بالوالدين، الآداب التي ينبغي مراعاتها مع الوالدين، الأمور المعينة على البر، نماذج من قصص البر. وأخيرا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الأتقياء الأبرار والأصفياء الأخيار، كما أسأله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تعريف العقوق. العقوق ضد البر. قال ابن منظور رحمه الله: وعق والده يعقه عقا وعقوقا ومعقة شق عصا طاعته، وعق والديه قطعهما ولم يصل رحمه منهما. وقال: وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الأمهات، وهو ضد البر، وأصله من العق الشق والقطع. ذم العقوق. عقوق الوالدين ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، فهو قرين الشرك وموجب للعقوبة في الدنيا وسبب لرد العمل ودخول النار في الأخرى، وهو جحود للفضل ونكران الجميل ودليل على الحمق والجهل وعنوان على الخسة والدناءة وحقارة الشأن وضعة النفس. ذلك لأن حق الوالدين عظيم ومكانتهما عالية، وبرهما من أفضل القربات والأعمال وأحبها إلى الكبير المتعال، فهو قرين التوحيد وسبب لدخول الجنة، بل هو أوسط أبوابها، وهو مما أقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية، وهو خلق الأنبياء ودأب الصالحين، وهو سبب في زيادة العمر وسعة الرزق وتفريج الكربات وإجابة الدعوات وانشراح الصدر وطيب الحياة، وهو من أسباب بر الأبناء وصلاحهم، كما أنه دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء. ولهذا أكثر الله عز وجل من ذكر الوالدين في القرآن الكريم، وأمر ببرهما والإحسان إليهما، ونهى عن عقوقهما والتقصير في حقوقهما، وقرن حقهما بحقه في آية كثيرة، كما في قوله تعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأمر غاية البيان، فأمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما في أحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. ومع تلك المكانة للوالدين والمنزلة السامقة لهما في الدين، وبرغم ما جاء من الأمر الأكيد في برهما والزجر الشديد في النهي عن عقوقهما، إلا أننا نرى عقوق الوالدين متفشيا منتشرا خصوصا في هذه الأعصار المتأخرة، فما أن يكبر الولد ويشب عن الطوق إلا يتنكر لوالديه ويقلب لهما ظهر المجن فيعقهما ولا يرعى حقوقهما. ولا شك أن هذا الأمر غاية في القبح والشناعة، خصوصا إذا كان الوالدان كبيرين في السن، فماذا يرجى من شخص هذه حاله يتنكر لأعز الناس إليه وأولاهم بعطفه ورعايته وبره؟ إن تنكره لغيرهم سيكون من باب أولى. من مظاهر عقوق الوالدين. عقوق الوالدين يأخذ مظاهر عديدة وصورا شتى، منها: واحد، إبكاؤهما وتحزينهما سواء بالقول أو الفعل أو بالتسبب في ذلك. اثنين، نهرهما وزجرهما، وذلك برفع الصوت والإغلاظ عليهما بالقول. قال تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثلاثة، التأفف والتضجر من أوامرهما، وهذا مما أدبنا الله عز وجل بتركه، فكم من الناس من إذا أمر عليه والداه صدر كلامه بكلمة أف ولو كان سيطيعهما، وما علم أن هذه الكلمة كبيرة من كبائر الذنوب إذا كانت في حق الوالدين. قال تعالى: ولا تقل لهما أف. أربعة، العبوس وتقطيب الجبين أمامهما، فبعض الناس تجده في المجالس بشوشا مبتسما حسن الخلق، ينتقي من الكلام أطايبه ومن الحديث أعذبه، فإذا ما دخل المنزل وجلس بحضرة الوالدين انقلب ليثا هصورا، فتبدلت حاله وذهبت وداعته وتولت سماحته وحلت غلظته وفظاظته وبذاءته. ويصدق على هذا قول القائل: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. خمسة، النظر إلى الوالدين شزرا، وذلك برمقهما بحمق والنظر إليهما بازدراء واحتقار. قال معاوية بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: ما بر والده شد الطرف إليه. ستة، الأمر عليهما، كمن يأمر والدته بكنس المنزل أو غسل الثياب أو إعداد الطعام، فهذا العمل لا يليق، خصوصا إذا كانت الأم عاجزة أو كبيرة أو مريضة. أما إذا قامت الأم بذلك بطوعها وبرغبة منها وهي نشطة غير عاجزة فلا بأس في ذلك، مع مراعاة شكرها والدعاء لها. سبعة، انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة، وهذا العمل فيه محذوران: أحدهما عيب الطعام، وهذا لا يجوز، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا تركه. والثاني أن فيه قلة أدب مع الأم وتكديرا عليها. ثمانية، ترك مساعدتهما في عمل المنزل سواء في الترتيب والتنظيم أو في إعداد الطعام أو غير ذلك، بل إن بعض الأبناء هداه الله يعد ذلك نقصا في حقه وهضما لرجولته، وبعض البنات هداهن الله ترى أمها تعاني وتكابد العمل داخل المنزل فلا تعينها، بل إن بعضهن تقضي الأوقات الطويلة في محادثة زميلاتها عبر الهاتف تاركة أمها تعاني الأمرين. تسعة، الإشاحة بالوجه عنهما إذا تحدثا، وذلك بترك الإصغاء إليهما أو المبادرة إلى مقاطعتهما أو تكذيبهما ومجادلتهما والاشتداد في الخصومة والملاحات معهما، فكم في هذا العمل من تحقير لشأن الوالدين، وكم فيه من إشعار لهما بقلة قدرهما. عشرة، قلة الاعتداد برأيهما، فبعض الناس لا يستشير والديه ولا يستأذن منهما في أي أمر من أموره سواء في زواجه أو طلاقه أو خروجه من المنزل والسكنى خارجه أو ذهابه مع زملائه لمكان معين أو نحو ذلك. 11، ترك الاستئذان حال الدخول عليهما، وهذا مما ينافي الأدب معهما، فربما كانا أو أحدهما في حالة لا يرضى أن يراه أحد عليها. 12، إثارة المشكلات أمامهما سواء مع الإخوان أو الزوجة أو الأولاد أو غيرهم، فبعض الناس لا يحل له معاتبة أحد من أهل البيت على خطأ ما إلا أمام والديه، ولا شك أن هذا الصنيع مما يقلقهما ويقض مضجعهما. 13. ذم الوالدين عند الناس والقدح بهما وذكر معايبهما. فبعض الناس إذا أخفق في عمل ما كأن يخفق في دراسته مثلا، تجده يلقي باللائمة والتبعة على والديه، ويبدأ يسوغ إخفاقه ويلتمس المعاذير لنفسه بأن والديه أهملاه ولم يربياه كما ينبغي، فأفسدا عليه حياته وحطما مستقبله، إلى غير ذلك من ألوان القدح والعيب. 14. شتمهما ولعنهما، إما مباشرة أو بالتسبب في ذلك، كأن يشتم الابن أبا أحد من الناس أو أمه فيرد عليه بشتم أبيه أو أمه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. 15. إدخال المنكرات للمنزل، كإدخال آلات اللهو والفساد للبيت مما يتسبب في فساد الشخص، وربما تعدى ذلك إلى فساد إخوته وأهل بيته عموما، فيشقى الوالدان بفساد الأولاد وانحراف الأسرة. 16. مزاولة المنكرات أمام الوالدين، كشرب الدخان أمامهما، أو استماع آلات اللهو بحضرتهما، أو النوم عن الصلاة المكتوبة، ورفض الاستيقاظ لها إذا أوقظاه، وكذلك إدخال رفقة السوء للمنزل، فهذا كله دليل على التمادي في قلة الحياء مع الوالدين. 17. تشويه سمعة الوالدين، وذلك باقتراف الأعمال السيئة والأفعال الدنيئة التي تخل بالشرف وتخرم المروءة، وتخرم المروءة وربما قادت إلى السجن والفضيحة. فلا شك أن هذا من عقوق الوالدين، لأنه يجلب لهما الهم والغم والخزي والعار. 18. إيقاعهما في الحرج، كحال من يستدين أموالا ثم لا يسددها، أو يقوم بالتفحيط، أو يسيء الأدب في المدرسة، فتضطر الجهات المسؤولة إلى إحضار الوالد في حالة فقدان الولد أو إساءته للأدب، وربما أوقف الوالد ريثما يسدد الولد دينه، أو يحضر ويسلم نفسه. 19. المكث طويلا خارج المنزل، وهذا مما يقلق الوالدين ويزعجهما على الولد، ثم إنهما قد يحتاجان للخدمة، فإذا كان الولد خارج المنزل لم يجدا من يقوم على خدمتهما. 20. الإثقال عليهما بكثرة الطلبات، فمن الناس من يثقل على والديه بكثرة طلباته، مع أن الوالدين قد يكونان قليلي ذات اليد، ومع ذلك ترى الولد يلح عليهما بشراء سيارة له، وبأن يزوجوه ويوفر له مسكنا جديدا، أو بأن يطلب منهما مالا كثيرا كي يساير زملائه وأترابه. 21. تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين، فبعض الناس يقدم طاعة زوجته على طاعة والديه ويؤثرها عليهما، فلو طلبت منه أن يطرد والديه لطردهما ولو كانا بلا مأوى. 22. التخلي عنهما وقت الحاجة أو الكبر، فبعض الأولاد إذا كبر وصار له عمل يتقاضى مقابله مالا، تخلى عن والديه واشتغل بخاصة نفسه. 23. التبرؤ منهما والحياء من ذكرهما ونسبته إليهما. وهذا من أقبح مظاهر العقوق، فبعض الأولاد ما أن يرتفع مستواه الاجتماعي أو يترقى في الوظائف الكبيرة إلا ويتنكر لوالديه ويتبرأ منهما ويخجل من وجودهما في بيته بأزيائهما القديمة، وربما لو سئل عنهما لقال هؤلاء خدم عندنا. وبعضهم يرفض أن يذكر اسم والده في الولائم والمناسبات العامة خجلا من ذلك، وهذا العمل بلا ريب دليل على ضعة النفس وصغر العقل وحقارة الشأن وضيق العطن. وإلا فالنفس الكريمة الأبية تعتز بمنبتها وأرومتها وأصلها، والكرام لا ينسون الجميل. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. 24. التعدي عليهما بالضرب، وهذا العمل لا يصدر إلا من غلاظ الأكباد وقساة القلوب الذين خلت قلوبهم من الرحمة والحياء وخوت نفوسهم من أدنى مراتب المروءة والنخوة والشهامة. 25. إيداعهم دور العجزة والملاحظة، وهذا الفعل غاية في البشاعة ونهاية في القبح والشناعة، يقشعر لهوله البدن ويقف لخطبه شعر الرأس، والذي يفعله لا خير فيه البتة. 26. هجرهما وترك برهما ونصحهما إذا كانا متلبسين ببعض المعاصي، وهذا خلل وخطل، فبر الوالدين واجب ولو كانا كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين وعندهما بعض التقصير. 27. البخل والتقتير عليهما، فمن الناس من يبخل على والديه ويقتر عليهما في النفقة، وربما اشتدت حاجتهما إلى المال ومع ذلك لا يعبأ ولا يبالي بهما. 28. المنة وتعداد الأياد على الوالدين، فمن الناس من قد يبر والديه ولكنه يفسد ذلك بالمن والأذى وتعداد الأياد وذكر ذلك البر بمناسبة وبدون مناسبة. 29. السرقة من الوالدين، وهذا الأمر جمع بين محذورين السرقة والعقوق، فتجد من الناس من يحتاج للمال فيقوده ذلك إلى السرقة من والديه إما لكبرهما أو لغفلتهما، ومن صور السرقة أن يخدع أحد والديه فيطلب منه أن يوقع على إعطائه كذا وكذا من المال أو الأرض أو نحو ذلك، وقد يستدين منهما وقد بيت النية على ألا يسدد. 30. الأنين وإظهار التوجع أمامهما، وهذا الأمر من أدس صور العقوق، ذلك أن الوالدين وخصوصا الأم يقلقان لمصاب الولد ويتألمان لألمه، بل ربما يتألمان أكثر منه. 31. تمني زوالهما، فبعض الأولاد يتمنى زوال والديه ليرثهما إن كانا غنيين، أو يتخلص منهما إن كانا مريضين أو فقيرين، أو لينجو من مراقبتهما ووقوفهما في وجهه كي يتمادى في غيه وجهله. 32. قتلهما والتخلص منهما، فقد يحصل أن يشقى الولد فيقدم على قتل أحد والديه إما لثورة جهل أو ثورة غضب، أو أن يكون في حالة سكر أو طمعا في الميراث أو غير ذلك، فيا لشؤم هذا، ويا لسواد وجهه، ويا لسوء مصيره وعاقبته إن لم يتداركه الله برحمته. هذه بعض المظاهر والصور لعقوق الوالدين، ذلك العمل القبيح والمسلك الشائن الذي لا يليق بأولي الألباب ولا يصدر من أهل التقى والصلاح والرشاد، فما أبعد الخير عن عاق والديه، وما أقرب العقوبة منه، وما أسرع الشر إليه. وهذا أمر مشاهد محسوس يعرفه كثير من الناس، ويرون بأم أعينهم ويسمعون قصصا متواترة لأناس خذلوا وعوقبوا بسبب عقوقهم لوالديهم. نماذج من قصص العقوق. 1- قال الأصمعي: أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمان عبد الملك بن مروان، وكان له أب كبير، وكان الشاب عاقا بأبيه، وكان يقال للشاب منازل. فقال الشيخ: جزت رحم بيني وبين منازل، جزاء كما يستنجز الدين طالبه. تربت حتى صار جعدا شمردلا، إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه. في الهامش: تربت تربى، الجعد الطويل، الشمردل الفتى القوي. انتهى الهامش. تظلمني مالي كذا ولوى يدي، لوى يده الله الذي لا يغالبه. وإني لداء دعوة لو دعوتها على جبل الريان لنهد جانبه. فبلغ ذلك أميرا كان عليهم، فأرسل إلى الفتى ليأخذه، فقال له الشيخ: اخرج من خلف البيت. فسبق رسل الأمير، ثم ابتلي الفتى بابن عقه في آخر حياته، فقال: تظلمني مالي خليج وعقني، على حين كانت كالحني عظامي. في الهامش: خليج اسم الولد. انتهى الهامش. تخيرته وازددته ليزيدني، وما بعض ما يزداد غير عرامي. في الهامش: عرام، العرام الشدة والشراسة والأذى. انتهى الهامش. لعمري لقد ربيته فرحا به، فلا يفرحا بعد امرؤ بغلامي. فأراد الوالي ضربه، فقال الابن للوالي: لا تعجل علي، هذا منازل ابن فرعان الذي يقول فيه أبوه: جزت رحم بيني وبين منازل، جزاء كما يستنجز الدين الدين طالبه. فقال الوالي: يا هذا عققت وعققت. 2- وقال آخر يشكو بثه وحزنه ويعاتب ولده الذي عقه: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت، لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل، تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. 3- ويقول الدكتور محمد الصباغ: سمعت أن واحدا من الساقطين من الأبناء حمل أباه إلى مأوى العجزة لكي لا يضايقه أو يزعج زوجته. 4- ويقول الأستاذ عبد الرؤوف الحناوي رحمه الله: كان لي قريب ترك له والده أموالا نقدية ذهبية طائلة وعقارات متعددة، وكان من عيون التجار. غضبت عليه أمه يوما ودعت عليه دعوة مرة قاسية، وإذا بالسوء يحيق به من جرائها. لقد مات فقيرا مع أنه لم يسلك سبل الفواحش والمحرمات أبدا. وكان أبي رحمه الله يتصدق عليه ويرسلني بالطعام من دارنا إليه وإلى زوجته وأولاده. أسباب العقوق. لعقوق الوالدين أسباب كثيرة، منها: 1- الجهل، فالجهل داء قاتل، والجاهل عدو لنفسه، فإذا جهل عواقب العقوق العاجلة والآجلة وجهل ثمرات البر العاجلة والآجلة قاده ذلك إلى العقوق وصرفه عن البر. 2- سوء التربية، فالوالدان إذا لم يربيا أولادهما على التقوى والبر والصلة وتطلاب المآل فإن ذلك سيقودهم إلى التمرد والعقوق. 3- التناقض، وذلك إذا كان الوالدان يعلمان الأولاد وهما لا يعملان بما يعلمان، بل ربما يعملان نقيض ذلك، فهذا الأمر مدعاة للتمرد والعقوق. 4- الصحبة السيئة للأولاد، فهي مما يفسد الأولاد ومما يجرئهم على العقوق، كما أنها ترهق الوالدين وتضعف أثرهم في تربية الأولاد. 5- عقوق الوالدين لوالديهم، فهذا من جملة الأسباب الموجبة للعقوق، فإذا كان الوالدان عاقين لوالديهم عوقبا بعقوق أولادهما في الغالب، وذلك من جهتين: أولاهما أن الأولاد يقتدون بآبائهم في الحقوق، وآخرهما أن الجزاء من جنس العمل. 6- قلة تقوى الله في حالة الطلاق، فبعض الوالدين إذا حصل بينهما طلاق لا يتقيان الله في ذلك، ولا يحصل الطلاق بينهما بإحسان، بل تجد كل واحد منهما يغري الأولاد بالآخر، فإذا ذهبوا للأم قامت بذكر مثالب والدهم وبدأت توصيهم بصرمه وهجره، وهكذا إذا ذهبوا إلى الوالد فعل كفعل الوالدة، والنتيجة أن الأولاد سيعقون الوالدين جميعا، والوالدان هما السبب، كما قال أبو ذؤيب الهذلي: فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها، وأول راض سيرة من يسيرها. 7- التفرقة بين الأولاد، فهذا العمل يورث لدى الأولاد الشحناء والبغضاء، فتسود بينهم روح الكراهية، ويقودهم ذلك إلى بغض الوالدين وقطيعتهما. 8- إيثار الراحة والدعة، فبعض الناس إذا كان لديه والدان كبيران أو مريضان رغب في التخلص منهما، إما بإيداعهما دور العجزة، أو بترك المنزل والسكن خارجه، أو غير ذلك، إيثارا للراحة كما يزعم، وما علم أن راحته إنما هي بلزوم والديه وبرهما. 9- ضيق العطن، فبعض الأبناء ضيق العطن، فلا يريد لأحد في المنزل أن يخطئ أبدا، فإذا كسرت زجاجة أو أفسد أثاث المنزل غضب لذلك أشد الغضب، وقلب المنزل رأسا على عقب، فهذا مما يزعج الوالدين ويكدر صفوهما. كذلك قد تجد بعض الأبناء يأنف من أوامر والديه، خصوصا إذا كان الوالدان أو أحدهما فظا غليظا، فتجد الولد يضيق بهما ذرعا ولا يتسع أفقه لهما. 10- قلة الإعانة على البر، فبعض الوالدين لا يعين أولاده على البر ولا يشجعهم على الإحسان إذا أحسنوا، فحق الوالدين عظيم وهو واجب بكل حال، لكن الأولاد إذا لم يجدوا التشجيع والدعاء والإعانة من الوالدين لربما ملوا وتركوا بر الوالدين أو قصروا في ذلك. 11- سوء خلق الزوجة، فقد يبتلي الإنسان بزوجة سيئة الخلق، فتكون شجا في حلقه، فتجدها تغري بالزوج، كي يتمرد على والديه او يخرجهما من المنزل ليخلو لها الجو بزوجها. 12. قلة الاحساس بمصاب الوالدين، فبعض الرجال لم يجرب الابوة وبعض النساء لم تجرب الامومة، فتجد من هذه حاله قد لا يأبه بوالديه سواء اذا تأخر بالليل او اذا ابتعد عنهما او اساء اليهما. هذه بعض الاسباب التي تؤدي الى عقوق الوالدين. سبل العلاج. قد مر بنا عظم حق الوالدين والترغيب في برهما والترهيب من عقوقهما، ومر شيء من مظاهر العقوق وصوره وقصصه وأسبابه. وإذا كان الأمر كذلك فما أحرى بذي اللب أن يحرص كل الحرص على بر والديه وأن يتجنب عقوقهما رغبة بما عند الله من جزيل الثواب ورهبة مما لديه من شديد العقاب العاجل والآجل. فما بر الوالدين؟ وما الآداب التي ينبغي مراعاتها معهما؟ وما الأمور المعينة على البر؟ تعريف البر بالوالدين. بر الوالدين ضد العقوق. قال ابن منظور رحمه الله: والبر ضد العقوق، والمبرة مثله. وبررت والدي بالكسر أبره برا، وقد بر والده يبره ويبره برا، فيبر على بررت ويبر على بررت. وقال: ورجل بر من قوم أبرار، وبار من قوم بررة. وروي عن ابن عمر أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. وقال: كما أن لك على ولدك حقا كذلك لولدك عليك حق. الآداب التي يجب مراعاتها مع الوالدين. هناك آداب ينبغي لنا مراعاتها ويجدر بنا سلوكها مع الوالدين لعلنا نرد لهما بعض الدين ونقوم ببعض ما أوجب الله علينا نحوهما كي نرضي ربنا وتنشرح صدورنا وتطيب حياتنا وتيسر أمورنا ويبارك الله في أعمارنا وينسأ لنا في آثارنا. فمن تلك الآداب ما يلي: 1. طاعتهما واجتناب معصيتهما. فيجب على المسلم طاعة والديه واجتناب معصيتهما، وأن يقدم طاعتهما على طاعة كل أحد من البشر ما لم يأمر بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 2. الإحسان إليهما بالقول والفعل وفي كافة وجوه الإحسان. 3. خفض الجناح. خفض الجناح، وذلك بالتذلل لهما والتواضع والتطامن. 4. البعد عن زجرهما، وذلك بلين الخطاب والتلطف بالكلام والحذر كل الحذر من نهرهما ورفع الصوت عليهما. 5. الإصغاء إليهما، وذلك بالإقبال عليهما بالوجه إذا تحدثا وترك مقاطعتهما أو منازعتهما الحديث والحذر كل الحذر من تكذيبهما أو رد حديثهما. 6. الفرح بأوامرهما وترك التضجر والتأفف منهما. 7. التطلق لهما، وذلك بمقابلتهما بالبشر والترحاب بعيدا عن العبوس وتقطيب الجبين. 8. التودد لهما والتحبب إليهما، ومن ذلك مبادأتهما بالسلام وتقبيل أيديهما ورؤوسهما والتوسيع لهما في المجلس والمشي أمامهما في الليل وخلفهما في النهار، وألا يمد يده إلى الطعام قبلهما. 9. الجلوس أمامهما بأدب واحترام، وذلك بتعديل الجلسة والبعد عما يشعرهما بإهانتهما من قريب أو بعيد، كمد الرجل أو القهقهة بحضرتهما أو الاضطجاع أو التعري أو مزاولة المنكرات أمامهما أو غير ذلك مما ينافي كمال الأدب معهما. 10. تجنب المنة في الخدمة أو العطية، فالمنة تهدم الصنيعة وهي من مساوئ الأخلاق، ويزداد قبحها إذا كانت في حق الوالدين. 11. تقديم حق الأم، فمما ينبغي مراعاته أيضا تقديم بر الأم والعطف عليها والإحسان لها على بر الأب والعطف عليه والإحسان إليه، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن بطال رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: مقتضاه أن يكون للأم 3 أمثال ما للأبي من البر. قال: وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذا تنفرد به الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية. في الهامش: فتح الباري 10416. انتهى الهامش. وقال بعضهم: الأم تقدم وتفضل بالبر والإحسان والعطف، والأب يقدم في الطاعة، لأن الأب رب المنزل وقائد السفينة. 12. مساعدتهما في الأعمال، فلا يليق بالولد أن يرى والديه يعملان وهو ينظر إليهما دون مساعدة لهما. 13. البعد عن إزعاجهما، سواء إذا كانا نائمين أو إزعاجهما بالجلبة ورفع الصوت أو بالأخبار المحزنة أو غير ذلك من ألوان الإزعاج. 14. تجنب الشجار وإثارة الجدل أمامهما، وذلك بالحرص على حل المشكلات مع الإخوة وأهل البيت عموما بعيدا عن أعينهما. 15. تلبية ندائهما بسرعة، سواء كان الإنسان مشغولا أم لا، فبعض الناس إذا ناداه أحد والديه وكان مشغولا تظاهر بأنه لم يسمع الصوت، وإن كان فارغا أجابهما. أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد. فاللائق بالولد أن يجيب والديه حال سماعه النداء. 16. تعويد الزوجة والأولاد على البر، وذلك بأن يكون المرء قدوة لهما، وأن يسعى قدر المستطاع لتوطيد العلاقة بين زوجته وأولاده وبين والديه. 17. إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين، فمما يجدر بالأولاد أن يقوم به أن يصلح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين، وأن يحرص على تقريب وجهات النظر بينهما إذا اختلفا. 18. الاستئذان حال الدخول عليهما، فربما كانا أو أحدهما على حالة لا يرضى أن يراه أحد وهو عليها. 19. تذكيرهما بالله دائما، وذلك بتعليمهما ما يجهلانه من أمور الدين وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر، إذا كان عليهما بعض بظاهر الفسق والمعصية، مع مراعاة أن يكون ذلك بمنتهى اللطف والإشفاق والشفافية، والصبر عليهما إذا لم يقبلا. 20. الاستئذان منهما والاستنارة برأيهما، سواء في الذهاب مع الأصحاب للبرية أو في السفر خارج البلد أو الذهاب للجهاد أو الخروج من المنزل والسكن خارجه، فإن أذنا وإلا أقصر وترك ما يريد، خصوصا إذا كان رأيهما له وجه أو كان صادرا عن علم وإدراك. 21. المحافظة على سمعتهما، وذلك بمخالطة الأخيار والبعد عن الأشرار وبمجانبة أماكن الشبه ومواطن الريب. 22. البعد عن لونهما وتقريعهما، وذلك إذا صدر منهما عمل لا يرضي الولد كتقصيرهما في التربية وكتذكيرهما بأمور لا يحبان سماعها مما قد بدر منهما فيما مضى. 23. العمل على ما يسرهما وإن لم يأمرا به، من رعاية للإخوة أو صلة للأرحام أو إصلاحات في المنزل أو مبادرة بالهدية للوالدين أو نحو ذلك مما يسرهما ويدخل الفرح إلى قلبيهما. 24. فهم طبيعتهما ومعاملتهما، فهم طبيعتهما ومعاملتهما ومعاملتهما بمقتضى ذلك. 25. كثرة الدعاء والاستغفار لهما في حياتهما، قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. 26. البر بهما بعد موتهما، فمما يدل على عظم حق الوالدين وسعة رحمة رب العالمين أن كان بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد الممات، فقد يقصر أحد من الناس في حق والديه وهما أحياء، فإذا ماتا عض يده وقرع سنه ندما على تفريطه وتضييعه لحق الوالدين، وتمنى أن يرجع للدنيا ليعمل معهما صالحا غير الذي عمل. ومن هنا يستطيع المسلم أن يستدرك ما قد فات فيبر والديه وهما أموات، وذلك بأمور: منها ألف أن يكون الولد صالحا في نفسه، ب كثرة الدعاء لهما والاستغفار عنهما، جيم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، دال إنفاذ عهدهما، ها التصدق عنهما. هذه بعض الأمور التي يجدر بنا سلوكها في معاملة الوالدين. الأمور المعينة على البر. بر الوالدين نعمة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، وهناك أمور تعين الإنسان على بر والديه إذا أخذ بها وسعى إليها، فمن ذلك ما يلي: 1. الاستعانة بالله عز وجل، وذلك بإحسان الصلة به عبادة ودعاء والتزاما بما شرع عسى أن يوفقك ويعينك على برهما. 2. استحضار فضائل البر وعواقب العقوق، فإن معرفة ثمرات الأشياء واستحضار حسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها وتمثلها والسعي إليها. كذلك النظر في عواقب العقوق وما يجلبه من هم وغم وحسرة وندامة، كل ذلك مما يعين على البر ويقصر عن العقوق. 3. استحضار فضل الوالدين على الإنسان، فهما سبب وجوده في هذه الدنيا، وهما اللذان تعبا من أجله وأولياه خالص الحنان والمودة وربياه حتى كبر، فمهما فعل الولد معهما فلن يستطيع أن يوفيهما حقهما، فاستحضار هذا الأمر مدعاة للبر. 4. توطين النفس على البر، فينبغي للمرء أن يوطن نفسه على بر والديه وأن يتكلف ذلك ويجاهد نفسه عليه حتى يصبح سجية له وطبعا. 5. التوفيق بين الزوجة والوالدين، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه وبزيادة البر للوالدين بعد الزواج، سواء البر المادي كالهدايا والعطايا أو المعنوية من كثرة الزيارات والاتصالات وغير ذلك، حتى يشعر الوالدان بأن مكانتهما لا تزال باقية عند الولد. كذلك يوصي المرء زوجته بمساعدته على بر والديه، ويشعرها بأنه مرتبط بهما مهما حصل منهما، ويشعرها أيضا بأنها ستكون أما في يوم من الأيام إن قدر لها الولد، فبأي شيء تحب أن تعامل، ثم لتسأل نفسها هل ترضى الإهانة لوالديها من زوجات إخوانها. كذلك ينبغي أن يستحضر الجميع أن المودة والتفاهم والتغاضي عن الأخطاء سيقطف الجميع ثمرته، وسينعمون بالعيش الهنيء الرغد البعيد عن المكدرات، والعكس بالعكس، فهذا مما يعين على البر. 6. تقوى الله في حال الطلاق. فعلى الزوجين إن لم يقدر بينهما وفاق وحصل بينهما الطلاق أن يوصي كل واحد منهما الأولاد ببر الآخر، وألا يقوم كل واحد منهما بتأليب الأولاد على الآخر، لأن الأولاد إذا ألفوا العقوق صار الوالدان ضحية لذلك، فشقوا وأشقوا الأولاد. 7. صلاح الآباء. فصلاحهم سبب لصلاح أبنائهم وبرهم. 8. التواصي بالبر، وذلك بتشجيع البررة وتذكيرهم بفضائل البر، ونصح العاقين وتذكيرهم بعواقب العقوق. 9. إعانة الأولاد على البر، وذلك بأن ينبعث الآباء لإعانة أولادهم على البر، وذلك بتشجيعهم وشكرهم والدعاء لهم. 10. أن يضع الولد نفسه موضع الوالدين. فهل يسرك أيها الولد غدا إذا أصابك الكبر ووهن العظم منك واشتعل الرأس شيبا وعجزت عن الحراك أن تلقى من أولادك المعاملة السيئة والإهمال القاسي والتنكر المحض؟ 11. قراءة سير البارين بوالديهم، فهذا مما يشحذ الهمة ويذكي العزيمة ويبعث على البر. 12. استشعار فرح الوالدين بالبر وحزنهما بالعقوق، فلو استشعر الإنسان ذلك الأمر لانبعث إلى البر ولانزجر عن العقوق. وصدق من قال: لو كان يدري الإبن أية غصة قد جرعت أبويه بعد فراقه، أم تهيم بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعذب من أخلاقه. ها هو بر الوالدين، وهذه هي الآداب التي يجدر بنا مراعاتها معهما، وهذه أسباب وأمور تعين على البر. فما أحرانا بمراعاة تلك الآداب، وما أجدرنا بالأخذ بهذه الأسباب، عسى أن نكون من الأبرار الأخيار الذين إذا دعوا الله استجاب لهم، وإذا استغفروه غفر لهم. فيا لشرف هؤلاء، ويا لسؤددهم، ويا لعظم حظهم. ثم ليكن لنا في الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا قدوة حسنة في هذا الشأن، فلقد ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين، فرفع الله منزلتهم في الدارين وأعلى ذكرهم في الخالدين. وإليك فيما يلي بعض النماذج العطرة والقصص الرائعة التي يضوع عبيرها ويفوح شذاها مع تقادم الأزمان عليها لأناس بررة أخيار وفقوا لبر والديهم، لعلها تحرك في نفوسنا جوانب الخير وتدفعها إلى الإحسان والبر. نماذج من قصص البر. واحد، هذا نبي الله نوح عليه السلام يذكر لنا الله عز وجل نموذجا من بره بوالديه، حيث كان يدعو ويستغفر لهما كما في قوله تعالى عنه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اثنان، وهذا إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام يخاطب أباه بلطف شفاف وإشفاق بالغ وحرص أكيد، رغبة في هدايته ونجاته وخوفا من غوايته وهلاكه، فيقول كما أخبر الله عنه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لقد خاطب والده بتلك الكلمات المؤثرة والعبارات المشفقة التي تصل إلى الأعماق وتنفذ إلى مسارب الدماء، ولولا أنها وجدت قلبا قاسيا عاسيا أغلف أسود لأثرت به وكانت سببا في هدايته ونجاته. ثلاثة، وهذا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام يضرب أروع أمثلة البر في تاريخ البشرية، وذلك عندما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فماذا كان رد الولد الصالح؟ هل تباطأ أو تكاسل أو تردد وتثاقل؟ لا، بل قال كما أخبر الله تعالى عنه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد ورد أن إبراهيم عليه السلام لما تيقن مما رأى في منامه قال لابنه: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق إلى هذا الشعب نحتطب. فلما خلى به في شعب ثبير أخبره بما أمر به، فلما أراد ذبحه قال له: يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا يصيبها الدم فتراه أمي، واشحذ شفرتك وأسرع في السكين على حلقي ليكون أهون علي، إذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. قال إبراهيم: نعم العون أنت يا بني. ثم أقبل عليه وهما يبكيان، ثم وضع السكين على حلقه فلم تحز، فشحذها مرتين أو ثلاثا بالحجر فلم تقطع. فقال الابن عند ذلك: يا أبتي كبني على وجهي، فإنك إن نظرت إلى وجهي رحمتني، وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر الله تعالى، وأنا لا أنظر إلى الشفرة فأجزع. ففعل ذلك إبراهيم عليه السلام ووضع السكين على قفاه، فانقلب السكين ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أربعة، وهذا عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام يأتيه الثناء العطر والتبجيل العظيم من ربه، وهو ما يزال في المهد بأنه بار بأمه، ويقرن هذا بعبوديته لربه عز وجل. قال سبحانه عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وإذا أنعمنا النظر في سيرة السلف الصالح وجدنا صفحات مشرقة تدل على شدة اهتمامهم ببر الوالدين، فمن ذلك ما يلي: 1- هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. 2- وهذا ابن عمر رضي الله عنهما لقيه رجل من الأعراب بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله ابن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم وأبو داود. 3- وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 4- وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال: رأى كهمس بن الحسن عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقته فدخلت في جحر، فأدخل يده في الجحر ليأخذها، فجعلت تضربه، فقيل له: ما أردت إلى هذا؟ قال: إني أحمد. وكانت هذه يمينه، يعني والله خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. 5- وهذا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو المسمى بزين العابدين، وكان من سادات التابعين، كان كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولا نراك تآكل أمك. فقال: أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه، فأكون قد عققتها. 6- قال هشام بن حسان: حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: كانت والدة محمد بن سيرين حجازية، وكان يعجبها الصبغ، وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد، فإذا كان عيد صبغ لها ثيابا، وما رأيته رافعا صوته عليها، كان إذا كلمها كالمصغي. وعن بعض آل سيرين قال: ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع. وعن ابن عون أن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون عند أمه. 7- روى جعفر بن سليمان عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. 8. وعن ابن عون المزني أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. 9. وقيل لعمر بن ذر: كيف كان بر ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. وحضر صالح العباسي مجلس المنصور وكان يحدثه ويكثر من قوله أبي رحمه الله، فقال له الربيع: لا تكثر الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين. فقال له: لا ألومك، فإنك لم تذق حلاوة الآباء. فتبسم المنصور وقال: هذا جزاء من تعرض لبني هاشم. 11. ومن البارين بوالديهم بندار المحدث، قال عنه الذهبي: جمع حديث البصرة ولم يرحل برا بأمه. قال عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي: سمعت بندارا يقول: أردت الخروج، يعني الرحلة لطلب العلم، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه. 12. وقال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يده رشاء، أي حبل من قد ملوي يضربه به، وقد شق ظهره بذلك الحبل. في الهامش: القد الصوت. انتهى الهامش. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: أسكت، فهكذا كان هو يصنع بأبيه، وكذا كان أبوه يصنع بجده. فقلت: هذا أعق الناس. ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كأنه فرخ، فكان يضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ. فقلت: ما هذا؟ قال: أبي وقد خرف وأنا أكفله. قلت: هذا أبر العرب. 13. وكان طلق بن حبيب من العباد والعلماء، وكان يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. 14. وقال آمر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. انتهى كتاب عقوق الوالدين، تأليف محمد بن إبراهيم الحمد، قرأه محمد خير يوسف.